حصريا على موقع دي جي كيمو. خف يا عين حب علينا، احنا فينا اللي مكفينا، بطل تركز ويانا في الارض يا عين جبتينا. مش وش يا اصحاب النظرة، من الف وصلنا العشرة، والصحة خلاص في النازل، جبتوا الغدر في الفقرة. ملح على الباب رشنا، علقنا عشانكم خرصة، عينكم نارها ولا القمر. مالكم يا جماعة ومال والنبي تسيبونا في حالنا، ما جبنا السيرة واتعطلنا في أشغالنا. بعني كل حجر اتشق، ما كفايه بقى حقد ونق، ما احنا زي ما شايفيننا دي معانا بتدور بالزق. ده احنا بعلاج ماشيين، ما احناش اصحاب ملايين، مصدوره والله مش اكتر، اسلك وهتموت ولا عين. ملح على الباب رشنا، علقنا عشانكم خازا، عينيك علينا، عينكم نارها ولا القمره. سيبونا في حالنا، ركبنا السيرة هي وقفت واتعطلنا في أشغالنا. صبر البلاء والداء، حالي من عينهم ساء، بالراحة والجاية بصين اللي في الأرزاق. على موقع DJ كيمو.com.